إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل بعون الله تعالى دراستنا لمباحث الإيمان الذي هو الوسيلة لتحصيل رضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته والحصول على سعادة الدنيا والآخرة، وذلك من خلال قراءة ومدارسة لكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام العلامة الشيخ ناصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. ونبدأ إن شاء الله كالعادة بقراءة ما سنتذاكر حوله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة: الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصورها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. في هذا الفصل كما سمعتم المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبدأ أولا بتفسير الإيمان أو بتعريفه وبيان حده الذي يميزه عن غيره، وقدم لذلك بمقدمة وهي في الأصل قاعدة علمية فقهية، وهي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يكون عند الذي يصدر الأحكام ويضع التعاريف للأشياء أن يكون عنده تصور لحقيقة هذا الشيء. والتعاريف خاصة لا يحسنها إلا أهل العلم الذين كمل تصورهم للمعرف، والتعريف تعريف المسميات والمصطلحات العلمية الشرعية وغيرها، لا بد لتصورها من تصور حقيقة اللفظ المستخدم في التعريف وانطباقه واستغراقه لأركان المعرف وشروطه وما لا يكون إلا به، ثم تصور الشيء المعرف من جهة ما يشتمل عليه وما يلزم له. وكلما كان المعرف تصوره أكمل كان تعريفه أشمل. والتعريف والتعاريف هي اصطلاحية واجتهادية ليست توقيفية إلا ما ورد تعريفه في النصوص فإنه لا يتجاوزها. أما ما لم يرد تعريفه نصا فإن أهل العلم يجتهدون في بيانه وتختلف تعاريفهم أو تختلف ألفاظهم، وقد تكون المعاني ملتقية متقاربة، وهذا غالبا ما يكون بين أهل السنة الذين يستندون في تعاريفهم على الكتاب والسنة والمدلولات الصحيحة للألفاظ الشرعية، وتختلف تعاريفهم عن تعاريف أهل الأهواء الذين يستندون على المعاني الشرعية المعاني اللغوية المجردة أو على ما يسمونه بالدلائل العقلية وما شابه ذلك. فبدأ بهذا التمهيد، وسنقف وقفات عند هذا الكلام قبل أن نتجاوزه إلى ما ذكر من بيان وأدلة حقيقة الإيمان في الشرع وما يبينه من الكتاب والسنة. فالمؤلف رحمه الله لم يتطرق إلى المعنى اللغوي للإيمان، وذلك أنه في غالب مؤلفاته يريد أن يخاطب العامة وأن يذكر الخلاصات التي يتوصل بها كل من قرأها إلى معرفة الإيمان والمسائل المطروحة، ولم يقصد أن يؤلف كتابا للمدارسة العلمية ويعتني فيه بتحقيق المسائل كلها. وأيضا فهو عاش في وسط قد عوفي والحمد لله في الغالب من المفاهيم الخاطئة والأفكار المنحرفة والفرق، فهو في مجمله على الفطرة، وإن كان قد ساد عليه أو غلب عليه على معظم أفراده الجهل بأنهم تركوا التعلم، فلم يرى هناك دافعا قويا لتحرير المعنى اللغوي، إلا أننا ونحن في دورة علمية يغلب على حضورها طلاب العلم، فسنقف مع المعنى اللغوي وقفة مهمة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن دينه وأنزل كتابه بلسان عربي مبين، وحصل من الفرق المخالفة للسلف الصالح في مفهوم الإيمان وفي غيره أنهم يستندون أو يستدلون بالمعاني اللغوية على الحقائق الشرعية، بل وقال كثير منهم أن الإيمان معناه في الشرع هو معناه في اللغة، وزعموا أن معناه في اللغة هو التصديق فقط، وزعم بعضهم أن الإيمان مرادف للتصديق وأن العرب لا تعرف للإيمان معنى إلا التصديق، وهذا خطأ من جهتين أو من جهات. الجهة الأولى أنهم اعتمدوا على المعنى اللغوي في تقرير الألفاظ والمصطلحات والمسميات الشرعية، والثاني أنهم قالوا أن معناه في اللغة معنى الإيمان في اللغة هو الإيمان هو التصديق، وهذا خطأ. والثالث أنهم زعموا الترادف بين معنى الإيمان والتصديق. وسنعرض إلى المعنى اللغوي بنقاط تبين المراد وتبين المعنى الصحيح أو اللفظ الصحيح الذي هو الأنسب في تعريف الإيمان. فالإيمان اشتقاقه هو مصدر آمن يؤمن إيمانا، فهو مؤمن، وهو مشتق من الأمن. الإيمان مشتق من الأمن، يعني أنه من تصرفات أمنة. ولذلك عندما تبحث عن الإيمان في المعجمات اللغوية والفهارس كالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، فإنك تبحث عنه في مادة أمنة الألف والميم والنون، لأنه مشتق من الأمن. وورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثم قال: من لا يأمن جاره بوائقه يأمن. فالإيمان فيه معنى الأمن ومشتق من الأمن، وهذا الاشتقاق مهم لما سنتطرق إليه في هذه الجلسة. وأضيف إلى أهمية الإيمان، أي أهمية المعرفة، معرفة حقيقة الإيمان اللغوية، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المبارك كتاب الإيمان ركز على هذه الناحية، وبين أن الذين يعتمدون على المعاني اللغوية في تفسير الحقائق الشرعية أنهم واقعون في أخطاء، وأنهم بعيدون عما يدعونه من التحقيق والتدقيق. ورد على كثير من شبهاتهم ومن أصولهم التي يستمسكون بها في معارضة ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. فهذا المبحث مهم جدا. ولا يخفى عليكم أن كثيرا من العلماء وأهل اللغة يفسرون الإيمان بالتصديق، وهذا هو المشهور. وإلى يومنا هذا كثير من طلاب العلم ومن العلماء إذا فسروا الإيمان فسروه بالتصديق، هذا هو المعنى المشهور. ولكن المحققون من العلماء وأهل اللغة ذكروا أن تفسير الإيمان بالتصديق المجرد ليس بدقيق، وأن لفظ التصديق لا يفي في بيان معنى الإيمان، لا يكفي. هم يقولون لا يفي، وقالوا أن هناك معنى زائدا على التصديق يدل عليه لفظ الإيمان في اللغة. يقولون هناك لفظ آخر أو معنى آخر غير التصديق يدل عليه لفظ الإيمان، وهو الأمن، وهو معنى الأمن. فهم إذن يقولون نعم، أساس الإيمان هو التصديق، لكن الاكتفاء بتفسيره بالتصديق فقط لا يكفي في إعطاء المعنى، في إعطاء معنى الإيمان. ولا بد أن يشتمل اللفظ الذي يفسر به الإيمان على كلا الأمرين أو كلا المعنيين. اللفظ الذي يفسر به الإيمان لا بد أن يشتمل على هذين الأمرين: التصديق والأمن. فمرادهم أن اللفظ الذي يفسر به الإيمان لا بد أن يشتمل على معنى التصديق ومعنى الأمن. ما هي أدلتهم على ذلك؟ ما هو المستند الذي استندوا عليه في بيان هذه الحقيقة، وهي أن تفسير الإيمان لا بد فيه من معنى التصديق والأمن؟ استدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول: المعنى الذي اشتق منه الإيمان وهو الأمن. قالوا الإيمان مشتق من الأمن، فلا بد إذن أن يشتمل اللفظ الذي يفسر به الإيمان على الأمن، ولا يكفي أن يقتصر في بيان معناه على التصديق. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات في غريب القرآن في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يقول: قيل معناه بمصدق لنا، أي وما أنت بمؤمن لنا، قيل معناه أي ما أنت بمصدق لنا، هذا هو القول المشهور. ثم قال: إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن. إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، يعني أنه يستدرك على القائلين والذين يفسرون بمؤمن لنا، أي بمعنى بمصدق لنا، يستدرك عليهم ويقول: الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، إذ لا يكفي أن يفسر بالتصديق فقط. فعرف الراغب الإيمان بالتصديق الذي معه أمن وليس بمجرد التصديق. وقد بين هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإن الإيمان مشتق من الأمن، وإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، وإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان أو الأمانة كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمال، كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمال. ولهذا قالوا: وما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم. قالوا: ما أنت بمؤمن لنا، أنت لا تطمئن لا ترتاح إلى خبرنا في هذا الأمر. فعبروا بالإيمان للحظهم أنه لم يكن يأمن لهم بهذا. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن لفظ الإيمان لا بد أن يشتمل على معنى التصديق ومعنى الأمن، فإذا فسر لا بد أن يفسر بلفظ يعطي هذين المعنيين. الأمر الثاني الذي استند إليه هؤلاء، قالوا: الاستعمال، أو المعاني التي ذكرها أهل اللغة، ويعنى ونقصد بأهل اللغة هم الذين نقلوها وحرروها وصنفوا فيها واستقصوا وخالطوا العرب في بواديهم وذكروا ألفاظهم وما يقصدون بها من المعاني. هؤلاء ذكروا للإيمان معان تشتمل على التصديق والأمن، ولم يقتصروا على في ذكر معناه على لفظ التصديق، على معنى التصديق. وهذا يرد بوضوح على من زعم أن العرب لا تعرف للإيمان إلا معنى واحد هو التصديق، وأنه مرادف، وأن التصديق مرادف للإيمان. هؤلاء أهل اللغة الذين نقلوها وحرروها ذكروا له معان، ذكروا أن العرب تستخدمه في معان غير التصديق. من هذه المعاني ما ذكره صاحب لسان العرب القاموس المعجم المسمى بلسان العرب، يقول: والإيمان الثقة، والإيمان الثقة، وما آمن أن يجده صاحبه أي ما وثق. فالثقة إذن تعطي معنى الأمن، ولا يثق بشخص إلا وقد صدقه، لا يثق بخبر إلا وقد صدقه، لكن قد يصدق ولا يثق، قد يصدق ولا يثق، لأن الثقة طمأنينة، قد يصدق بخبر ويخاف لا يطمئن وينكر ويخالف ويعارض هذا الخبر مع أنه لا ينكره أبدا، يصدق به. فإذا صدق ووثق فهذا إيمان. وأيضا قال صاحب القاموس المحيط: والإيمان الثقة وإظهار الخضوع، الإيمان الثقة وإظهار الخضوع، يعني أنه إذا سمع الخبر صدقه ووثق بالمخبر، ووثق بالمخبر وانقاد لمقتضى الخبر، انقاد وأظهر الخضوع. أما إذا هو صدق في الخبر لكنه عاد المخبر أو عزم على المخالفة وكره وأنكر كره ولم ينقد، فهذا لا يكون مؤمنا، لا يقال في اللغة عنه أنه آمن به. إذا أخبره بخبر وصدق بهذا الخبر لم يشك فيه أبدا، لكنه أظهر المخالفة وكره هذا الخبر ولم يظهر الخضوع، فإن هذا لا يقال مؤمن، ولكن يقال مصدق ليس بمؤمن، إلا إذا هو وثق وخضع. وقالوا للخليل ابن أحمد: ما الإيمان؟ قال: الطمأنينة، الإيمان هو الطمأنينة، ويقصد بهذا أنه إذا أخبر بخبر فصدقه ووثق بالمخبر واطمأن له انبسط إليه، فإنه يقال لهذا أنه مؤمن آمن له أو آمن به. لكن إذا صدق ولكنه لم يطمئن بل غضب وانزعج فإنه لا يقال في اللغة أنه مؤمن. هذا هو الدليل الآخر الثاني من أدلتهم، وهو الاستعمال، وقد نص عليهما شيخ الإسلام فيما قرأناه عليكم من كلامه عندما قال كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمال. وخلاصة استدلالهم قالوا من هذين الأمرين يتبين أن معنى لفظ الإيمان في اللغة هو تصديق خبر المخبر المؤتمن والوثوق به والاطمئنان إليه والقبول له، فالإيمان هو التصديق مع فعل قلبي مناسب للمؤمن به يدل على انقياد القلب وقبوله. هذا الفعل لا بد أن يدل على انقياد القلب وقبوله لمقتضى الخبر. قبل أن نأتي إلى اللفظ المناسب لتفسير الإيمان نأتي بشواهد تشهد لما قالوه من أن التصديق من أن الإيمان لا يكفي في تفسيره التصديق المجرد. فأول شاهد حال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان مصدقا تصديقا لا شك فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك أشعاره وحاله، فمنها قوله لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب. لا، قال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، لا مكذب لدينا لا يكذبه فهو يصدق بنبوته. وقال أيضا ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب، فهو يقول أنه نبي وأنه كموسى ويؤمن أيضا بنبوة موسى وأن الله خصه بالحب واصطفاه بالرسالة، فهو إذا مصدق وإلا لا مصدق؟ هل يقال أنه مؤمن؟ لا، لأنه ما قبل ولا اطمأن قلبه بالإسلام ولا انقاد ولا خضع، إذن لا يقال أنه مؤمن وإن كان مصدق. فلو قيل أن الإيمان هو التصديق للزم أن يقال أن أبا طالب كان مؤمنا ولو لغة، لكنه لا يقال مصدق مؤمن لا لغة ولا شرعا. وهم المخالفون للسلف يقعون في إشكال عظيم، لأنهم يقولون لا فرق، الإيمان في اللغة هو الإيمان في الشرع وهو التصديق، يقول الإيمان في اللغة هو الإيمان في الشرع وهو التصديق، فيلزمهم على هذا القول أن يكون أبا طالب مصدق مؤمن لأنه مصدق لا شك في ذلك. ويؤيد هذا أن كثيرا من كفار قريش هم على مثل حال أبي طالب، يصدقون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصدقون أنه يؤمنون، أو يصدقون لا يشكون ولا يجحدون ولا يكذبونه فيما يدعيه من النبوة وفيما يخبر به من الأخبار، لا يكذبونه. يدل على ذلك قول الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك، كثير منهم يصدق بنبوته ويصدق به ولكنهم لا يكونون بهذا التصديق مؤمنين ولا يقال أنهم آمنوا به، فمجرد التصديق لا يكفي في الإيمان. ومن الشواهد أيضا حال اليهود، فإن اليهود كما وصفهم الله أو وصف حالهم بقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه كما يعرف الواحد منهم ابنه، هل يشك في ابنه؟ هل يشك في ابنه؟ أبدا لا يشك. إذن فهم مصدقون بأنه هو النبي المنتظر، وهو النبي الموعود، وهو أحمد، وهو الذي بشرت به الكتب السابقة، ومع ذلك لا يقال أنهم آمنوا به وإن كانوا مصدقين. فهذه الشواهد وغيرها تدل على أنه لا يكفي في الإيمان مجرد التصديق. ويضرب لذلك مثال: لو أن أناس يعملون في شركة مثلا، ثم جاءهم كتاب بتوقيع مدير الشركة يحمله وكيله أو مساعده الذي يعرفونه، وقال لهم أن رئيس الشركة وضع عليكم فلانا مديرا، وضع عليكم فلانا مديرا، فإنهم ينقسمون، منهم الجميع يصدق بهذا الخبر، لا يشك أنه صحيح وأن جعل المدير هو بأمر رئيس الشركة لا يشكون في هذا، مصدقون. فمنهم من قال نعم، اطمأن ووثق وخضع وقال نعم جيد، هذا رجل كفء وسنتعاون معه. ومنهم من اغتاظ لأي دافع من الدوافع، إما لحسد أو لغير ذلك، اغتاظ وعقد العزم على المخالفة وعدم الانقياد. فأيهما الذي يقال أنه آمن؟ الذي اطمأن قلبه وخضع ووثق. فإقرار القلب وطمأنينته مهم جدا في معنى الإيمان. أما الذي صدق وعقد العزم على المخالفة فإنه لا يقال آمن وإن كان مصدق. إذن ما هو اللفظ الذي هو الأنسب في تفسير لفظ الإيمان ولماذا؟ اللفظ المناسب لتفسير الإيمان في اللغة هو الإقرار، الإقرار القلبي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. وعلى هذا يكون حقيقة معنى الإيمان في اللغة هو الإقرار الذي يتضمن أمرين هما: أولا قول القلب وهو التصديق، وهو اعتقاد صحة الخبر، اعتقاد صحة الخبر وصدق المخبر. التصديق هو اعتقاد صحة الخبر وصدق المخبر، هذا مهم في الإيمان، لأنه قد يعتقد أن الخبر صحيحا والمخبر كاذب كذاب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك وهو كذوب. لا بد في الإيمان أن من الثقة في المخبر، أن يعتقد صدق الخبر وصدق المخبر. ثانيا عمل القلب المناسب وهو الثقة والطمأنينة والعزم على الخضوع والانقياد وعلى القيام بمقتضى الخبر والطلب، أن يعقد على أن يقوم بمقتضى الخبر والطلب، يعزم على ذلك ويطمئن قلبه، لا يكره ولا يعادي. إذا كان تفسير الإيمان، يعني نقول الإيمان هو الإقرار، ونقصد بذلك الإقرار القلبي، ونعلم أن الإقرار فيه معنى التصديق وفيه معنى طمأنينة القلب وأمنه وانقياده، التوافق بين معنى الإقرار ومعنى الإيمان في اللغة. إذا عرفنا أن الإقرار يشتمل على المعاني التي يشتمل عليها لفظ الإيمان، عرفنا أنه هو الأنسب في تفسير الإيمان به. مما يؤيد صحة تفسير لفظ الإيمان بالإقرار التوافق بين معناهما في اللغة، فالإقرار من معانيه الثبات والأمن والاستقرار والطمأنينة. قال الراغب رحمه الله في معنى قرأ: أقر يقر قرارا إذا ثبت ثبوتا جامدا. إذا ثبت يقال له قر. والإيمان يثبت في القلب ويرسخ في القلب. وقال الشاعر: ولا قرار على زأر من الأسد. ولا قرار على زأر من الأسد، أي لا أمن واستقرار. ولا قرار أي لا أمن ولا استقرار. هل يأمن الإنسان والأسد بجواره يزأر وهو يسمع صوته؟ لا يطمئن ولا يكون له أمن. فإذن القرار فيه معنى الأمن. ويقول في معنى الإقرار: والإقرار إثبات الشيء. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء. وقد يكون ذلك إثباتا، أي قد يكون إقرار إثبات الشيء، الإقرار هو إثبات الشيء، وقد يكون ذلك الإثبات إثباتا إما بالقلب وإما باللسان وإما بهما. والإقرار بالتوحيد وما يجري مجراه لا يغني باللسان ما لم يضامه الإقرار بالقلب، ويضاد الإقرار الإنكار. الإقرار يضاده الإنكار، لأنهما قد يشترك الإنكار والإقرار في التصديق، يعني يصدق فيقر يقبل، أو يصدق فينكر لماذا ويعزم على أن لا ينقاد. ثم ذكر شواهد من القرآن الكريم تدل على استخدام أو استخدام لفظ الإقرار في التعبير عن الإيمان. هذا مهم جدا، يعني نحن إذا توصلنا من خلال المعاني اللغوية وأقوال المحققين إلى أن الأنسب أن يفسر الإيمان بالإقرار، فيقال: هل ورد ذلك في القرآن؟ هل عبر عن الإيمان الذي فيه التزام وانقياد لما كلف به الإنسان وأخبر به، هل عبر عن الإيمان بلفظ الإقرار في القرآن أو في السنة؟ إذا ورد هذا فإنه يكون أيضا مؤيدا لهذا التفسير، وهو تفسير الإيمان بالإقرار. ورد ذلك في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم في بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي قبلتم ذلك، آمنوا. فعبر عن إيمانهم بقبولهم الخبر وعزمهم على امتثاله والوفاء بهذا العهد والميثاق. قال: نعم، ثم أقررتم. ومثله في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهنا أيضا ورد التعبير بأخذ قبولهم للإيمان واستسلامهم للأمر وإيمانهم به بلفظ قال: أقررتم. فقالوا: أقرر. نعم، فأثبتوا ذلك وعبروا عنه بالإقرار، قالوا: أقررنا. وإذا قيل أن هذا في أخذ العهد والميثاق، فيقال أن الإيمان عهد وميثاق ليس أي خبر. لذلك قال شيخ الإسلام فيما قرأناه عليكم أن لفظ الإيمان يعبر به عن الأمر العظيم الذي يؤتمن عليه المخبر. فالإيمان عهد وميثاق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أي نقض هذا العهد. فالإيمان عهد وميثاق، فتفسيره بالإقرار القلبي هذا هو الأنسب. وخلاصة القول في معنى لفظ الإيمان في اللغة أن تفسير لفظ الإيمان في اللغة بالتصديق المجرد لا يفي بمعناه، إذ لا بد أن يشتمل معنى الإيمان على الأمن الذي اشتق منه، مع معنى التصديق يشتمل على معنى الأمن. وتبين أن الأقرب تفسير لفظ الإيمان في اللغة بالإقرار الذي يدل مع التصديق على عمل قلبي مناسب لما يؤمن به أو له كالثقة والاطمئنان للمخبر وقبول خبره والإذعان له ونحو ذلك، والله أعلم. سوف إن شاء الله بعد هذا التمهيد في بيان معنى الإيمان في اللغة ويتبين لطالب العلم تناقض هؤلاء والذين زعموا أن الإيمان هو التصديق وأنه مرادف له، يتبين لهم تناقضهم وبعدهم عن التحقيق والتدقيق الذي يزعمونه. وهنا وقفة مهمة، وهي أن المخالفين لأهل السنة والجماعة ونهج السلف الصالح كثيرا ما يزخرفون أقوالهم بالتحقيقات اللغوية والأساليب البيانية البارعة التي تخلب العقول وتجعل السامع يعجب بهم، ويضيفون إلى ذلك بعض طرق الفلسفة ومقدماتها ويقلبون الأمور ويزخرفون الكلام بالأقيسة والمقارنات فيعجب الناس بهم ويظنون أن هؤلاء هم المتفتحون الذين يعرفون أسرار الأمور، وفي المقابل يصفون أهل السنة الذين يستمسكون بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح ولا يجازفون، فيصفونهم بالجمود والانغلاق وعدم الفهم وعدم إعمال العقل. لذلك تصدى المحققون من علماء أهل السنة لهؤلاء وبينوا زيفهم وأن ما عندهم إنما هو غثاء لا طائل من ورائه، وأنهم يقعون في أخطاء كثيرة لأنهم اقتحموا مجالات أو أقحموا مجالات في دين الله عز وجل لا مجال لإقحامها، ولا يجوز ذلك لأن الله تكفل ببيان دينه وأغنى خيار الأمة عن هذه المباحث وهذه العلوم، فدل على أن أهل الإسلام في كل زمان ومكان لا يحتاجون إليها. فسنقف أيضا وقفة عند تعريف السلف للإيمان غدا إن شاء الله، ونذكر أقوالهم ونذكر جملة من أسمائهم ومن ذكر الإجماع على ذلك لكي يسهل أو يكون هذا تمهيد، يكون هذا تمهيدا للمباحث التي سيتطرق إليها المؤلف في الفصول القادمة. فإذا عرفنا هذه الأمور والتمهيدات أو التأسيسات سهل علينا أن نعرف مراده بما سيذكره من النصوص إن شاء الله. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: إذا كانت العمدة على القلوب وأن الإيمان لا يكون إلا بالقلوب، وأنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله كما في الحديث، فما المراد بالقلب؟ وقد وردت شبهة خاصة بين الأطباء وبين غيرهم في عمليات القلوب حينما ينقل قلب مجوسي إلى قلب مسلم فلا يتغير إيمانه، وأول ما يقول المؤمن بعد العملية فيتوضأ ويصلي، ما قولكم حفظكم الله تعالى؟ هذه المسألة كثر الخوض فيها، وهي ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أن القلب محل لأعمال القلوب ولوظائف كثيرة، منها الخوف والرجاء والتوكل ووظيفة التعقل وغير ذلك. والإيمان أصله في القلب، وأن القلب يصلح ويفسد ويصح ويمرض ويبصر ويعمى. ما المراد بالقلب؟ وهل إذا نقل قلب كافر إلى مسلم يصبح المسلم كافرا أو العكس؟ هذا الأمر أولا، هذه الأمور التي نسبت إلى القلب ورد بيانها في الكتاب والسنة، وقد ذكرت شواهد كل أمر، الخوف والانفعالات عموما، الانفعالات السارة أو الضارة في القلب، والعواطف التي هي المحبوبات والمكروهات في القلب، والإرادة وهي العزم أيضا في القلب، والعقائد في القلب. ذكرت أدلة كونها في القلب من الكتاب والسنة في كتاب أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية من الأفكار الهدامة، وذكرت شواهد ذلك. وأيضا وظيفة التعقل، وظيفة التعقل كما في قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نص بعض المفسرين على أن قوله التي في الصدور لقطع المجاز، لا يقول شخص القلوب المقصود بها المخ أو غير ذلك، قال التي في الصدور، طبعا هو من القائلين في المجاز، فيراد بها القلوب التي في الصدور حقيقة. لكن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن القلب آلة ومكان لها، كما أن الأذن آلة للسمع، والعين آلة للبصر، والقلب آلة للفكر. وهذه الوظائف وهي السمع والبصر والتعقل هي وظائف نفسية متعلقة بالروح، ليست متعلقة بالبدن، بمعنى الذي يسمع هي النفس، والذي يتعقل هي النفس، والذي يخاف هي النفس، والذي يتوكل هي النفس. فمحلها هذه الأعضاء، وهي إما الأذن أو العين أو القلب، بمعنى أن الأذن تنقل ذبذبات الصوت والموجات الصوتية إلى المخ، لكن ليست الأذن هي التي تسمع، الذي تسمع هي النفس والروح، وليست العين هي التي تبصر، وإنما العين تنقل الصورة فقط، والتي تبصر هي النفس والروح، وليس القلب هو الذي يتعقل، يعني هذا اللحن، إنما الذي يتعقل هي النفس والروح. فهي إذن وظائف نفسية جعلت هذه الأعضاء مكانا لها وآلة لها. وسأعطيك مثالا محسوسا، لو أن عندك جهازين راديو مثلا، أحدهما موضوع على إذاعة القرآن الكريم، والآخر موضوع على إذاعة تبث الغناء والأمور الخبيثة، وكلاهما يعمل على ما وضع عليه. افرض أن الراديو الجهاز الذي يبث القرآن الكريم تلفت سماعته التي ينطلق منها الصوت والتي هي آلة لنقل الصوت، ثم نقلت سماعة الراديو الذي هو موضوع على الإذاعة التي تبث الغناء والموسيقى ووضعتها في الراديو الذي يبث القرآن، ماذا تسمع؟ تسمع القرآن، إذ هذه آلة فقط. أما الذي يطلق يستقبل هذه الأصوات هو الراديو بمجموعه، ونحن نقول أن النفس التي في الإنسان والروح التي فيه لا تتلف إذا تلف القلب، ولا تتلف إذا تلفت الأذن، بمعنى أنه قد تتلف الأذن ويوضع له جهاز يسمع به، جهاز آخر، وقالوا أنه قد يسمع أيضا عن طريق العظم العظام. فهذه آلات ناقلة وهي أسباب، ولكن هذه الوظائف هي وظائف نفسية، التعلم وظيفة نفسية، والسمع والبصر والتعقل. وقد نص شيخ الإسلام وغيره أن القلب آلة للتعقل، آلة بمعنى أن ليس هو الذي يتعقل، وإنما هو مكان وآلة. ثم يقال أن هذه الوظائف النفسية المتعلقة بالروح لا تعرف كيفيتها، لماذا؟ لأن معرفة الفرع أو الصفة فرع عن معرفة الأصل والذات. فما دام أن الروح لا يعرفون حقيقتها لا علماء النفس ولا علماء الطب، وقد سطروا عجزهم وحيرتهم إلى اليوم عن ذلك، وبالتالي لا يستطيعون أن يعرفوا حقيقة هذه الأمور، كيف أن القلب هو آلة السمع، وكيف تسمع، وكيف يكون السمع في القلب. هذه وظائف نفسية نثبت نحن أنها تكون في القلب بكيفية لا يعلمها إلا الله. ثم كل إنسان يحس بأن الخوف والطمأنينة والانشراح والانقباض يكون في صدره وفي قلبه، وقد يحس أحيانا له ألم مكانه القلب، هذا يحسه كل إنسان. وشاهد ذلك أيضا أن الإنسان إذا نام أو أغمي عليه وغاب عن روحه فإنه لا يسمع مع وجود الأذن ومع وجود، ولا يبصر مع وجود العين، ولا يعقل مع وجود القلب، فهي إذن وظائف نفسية. هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: حينما نقول أن الإيمان لغة هو التصديق وشرعا هو قول، هل هناك تعارض حينما نقول أن الإيمان لغة هو التصديق وشرعا هو قول اللسان وعمل الأركان واعتقاد الجنان، وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة لقولنا أو لقول القائل الإيمان في اللغة هو التصديق، قد عرفتم من خلال ما ذكرنا لكم من أقوال المحققين والشواهد اللغوية والواقعية والقرآنية على أن الأقرب تفسيره بالإقرار، فينبغي لنا بعد هذا الدرس أن لا نقول الإيمان هو التصديق، ولكن نقول الإيمان هو الإقرار الذي يتضمن التصديق وانقياد القلب وخضوعه وأمنه وطمأنينته. أما القول الآخر أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، هذا صحيح، وسنأخذ يعني تعريف السلف إن شاء الله، إن الله مد في العمر إلى يوم غد، ونعرف معنى أو مراد السلف بهذا، ماذا يقصدون بهذا القول. فإذا قال الإنسان هذا القول على مراد السلف فهو قول صحيح. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: كأن في معنى الإيمان في اللغة فيها ثلاثة أقوال، منهم من فسره بالتصديق، ومنهم من فسره بالتصديق مع زيادة معنى الأمن والثقة، ومنهم من فسره بالإقرار، فهل فهمي هذا صحيح؟ يقول: منهم من فسره بالتصديق، ومنهم من فسره بالتصديق مع زيادة معنى الأمن والثقة، ومنهم من فسره بالإقرار. المراد بالتفسير هو اللفظ الذي يفسر به، يعني تفسير لفظ بلفظ، فهو لا يكون إلا قولا كما سمعتم. منهم من فسره بالتصديق وهو المشهور، ومنهم من فسره بالإقرار وهو قول المحققين وهو الصحيح الذي جزم به الأئمة. أما الذين القول بأنهم من فسره بأنه الأمن التصديق مع الأمن، فهذا يعني ذكر للمعاني التي يشتملها معنى الإيمان، هذا ذكر للمعاني. أما التفسير فإنه يكون بلفظ، تفسير لفظ بلفظ، فنقول التصديق هو الإيمان هو الإقرار، ثم نبين نقول الإقرار يتضمن أو يشتمل على معنى التصديق ومعنى الأمن، فهو إذن الأنسب. لكن لا ننكر ولا نخطئ من يفسر الإيمان بالتصديق، لأن هذا هو المشهور، ولكننا نعرف ونجزم أن تفسيره بالتصديق، نعم التصديق هو أساس معناه، التصديق هو أساس معنى الإيمان، لكنه لا يكفي. وغلب على أهل العلم في كثير من الأحيان أنهم يفسرون الشيء بأساسه، فيقول العبادة هي التوحيد، يعني أساسها التوحيد، وإلا فالعبادة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه العبادات. فإذا قال العبادة هي التصديق، هي التوحيد، يعني يقصد بذلك أن أصله التوحيد، الأصل الذي إذا لم يأتي تخلف الشيء ولم يعتبر. أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ يقول: في قوله تعالى: ثم أقرتم وأنتم تشهدون، لو وضعنا مكانها آمنتم، لا يستقيم المعنى، فكيف نفسر الإيمان بالإقرار؟ نعم، بالنسبة للإيمان معناه واسع، فقد يكون الإيمان بخبر لا يكون إلا بالتصديق والقبول. فلو قال قائل مثلا: قرأ قول الله تعالى: لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد. كيف يكون الإيمان والإقرار بهذا؟ بالتصديق والقبول فقط بعمل القلب. لكن لو قيل له بخبر: والدك يأمرك أن تذهب إلى السوق وتشتري له كذا وكذا، جاءه شخص وقال له: والدك يأمرك أن تذهب إلى السوق وتشتري كذا وكذا، فإذا كان الذي أخبره يثق به ويطمئن إليه فإنه لا يكفي فيه أن يقول صدقته، أنت رجل طيب وأنا أصدقك، ثم ينام. هل هذا الآن هو قيامه بمقتضى هذا الأمر أو هذا الخبر؟ لا يكفي فيه مجرد التصديق ولا حتى القبول. ما يقول: ما فرحت وسررت أن والدي يثق بي ويكلفني، أنا مسرور، ثم ينام. لا، لا بد له أن يمتثل وأن يفعل فعلا. فإذا كان الخبر أو التكليف يتضمن أخبارا لا يترتب عليها عمل، فيكون الإقرار والإيمان بها بالتصديق وقبول القلب. وإذا كان التكليف يستلزم فعلا فإنه يكون هنا الإيمان والإقرار يستلزم الفعل، وهم في كلا الآيتين أخذ عليهم عهد، مرة بالتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فعبروا بالإقرار على أنهم صدقوا وقبلوا واطمأنوا وعزموا على الفعل. نعم يقال آمنوا، لأنه الإيمان إما أن يقال آمن له أو آمن به، فنعم فآمن له، صدقه وقبل واطمأن وأحبه وانقاد لأمره، آمن به أيضا عزم على انقياد الأمر، آمنه بمعنى أعطاه الأمن. على كل حال لفظ الإيمان كما ترى واسع، يشمل الإيمان القلبي وهو التصديق وإظهار القبول باللسان، ويظهر ويشمل أيضا الإقرار والقبول في القلب والعزم على الامتثال والاتباع والخضوع، ويشمل أيضا الفعل وهو القيام بمقتضى ما يؤمن به أو له. وكذلك الإقرار يكون باللسان كما سمعنا نص عليه الراغب الأصفهاني، قال: الإقرار إما أن يكون بالقلب أو باللسان، ويكون الإقرار بالقلب، ويكون الإقرار أيضا بالعمل. الإقرار يكون بالعمل وهو فعل ما كلف به. فلا يمنع في غير القرآن أن يقال أنهم آمنوا بمعنى صدقوا الخبر وأطمأنوا إليه وعزموا على فعله، ولو حصل لفعلوا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تارك الصلاة تهاون ليس مؤمنا مع أنه مصدق بها ولكن لم يعمل ولم يتثل لهذا الأمر؟ بالنسبة لأحكام الإيمان وأحكام الكفر تلتبس على بعض الناس، ويريدون أن يجعلوا أحكام الكفر كأحكام الإيمان، يعني يريدون أن يقولوا أن ما كان به مؤمنا لا يكون كافرا إلا بضده أو بنقضه وجحوده، وهذا ليس بصحيح. فإن أحكام الإيمان ورد بيانها في الكتاب والسنة، وأحكام الكفر وردت بيانها في الكتاب والسنة. فالإيمان له أصل يدخل به في الإسلام، وله أصل يتم به إيمان قلبه، وله كمال لا بد فيه من امتثال شعب الإيمان كلها. فإذا دخل في الإسلام أصبح مؤمنا، معه أصل الإيمان، وأصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام يدور على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا وعزما على الامتثال والانقياد. فإذا جاء بهذا نطق بالشهادتين معالما معتقدا عازما مقرا بالتوحيد، عازما على أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، وعلى أن يعبد الله بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العزم وهذا الإقرار يدخل به في الإسلام. ثم إذا جاء وقت الصلاة فيطالب بها ويبين له أنها مهمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويبين له أن أهل العلم كثير منهم يرون أن تاركها كافر كفرا مخرج من الإسلام. فإن صلى استمر عقد إيمانه، وإن رفض الصلاة واستتيب ولم يقبل أبدا أن يصلي فيقول أهل العلم أنه انتقض أصل إيمانه بمكفر نصت النصوص على أنه مخرج من الإسلام. فما رأيك إذن بأناس مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا يجاهدون معه ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون وشهد الله لهم بالإيمان ففعلوا فعلا خرجوا به من الإسلام، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت الله لهم إيمانا، أثبت أنهم كانوا مؤمنين بعد إيمانكم، ثم استهزأوا بالله ورسوله واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته فخرجوا بهذا الفعل من الإسلام. إذن أحكام الكفر خاصة مبينة في الكتاب والسنة، والسلف وأهل السنة سلفا وخلف يقولون أن الإنسان يكفر بكل فعل دل الدليل على كفر، بكل وصف دل الدليل على كفر صاحبه، فإذا تحقق من اتصافه بهذا الوصف بحقيقة هذا الوصف فلا يمنع أن يقال أنه كفر حقيقة ما دام أن النصوص بينت ذلك. أحسن الله إليكم. يقول أنا طالب في بداية طلب العلم فأرجو أن توضحوا لي منهجا في بداية الدراسة في كتب التوحيد. بالنسبة للمنهج في طلب العلم حقيقة أحيلك على ملي، وهو كتاب الشيخ السدحان في طلب العلم وآدابه، فإنه كتاب جيد غزير الفائدة ومرتب ترتيبا جيدا وقد استفدت منه، فاقرأه ستجد فيه خيرا كثيرا. وفي هذه البلاد والحمد لله أنت على نهر غزير، والعلماء وطلاب العلم والحمد لله كثيرون، فما عليك إلا أن تحسن النية والقصد وتعزم وتسلك الطريق فستجد خيرا كثيرا. وأيضا هناك كتاب للشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل أيضا عن العلم وأهميته، فلو قرئ أيضا فيه فائدة كثيرة. وكتاب العلم في صحيح البخاري أيضا وفي كتب السنة الأخرى، يعني إذا قرأت فيها عرفت ما ينبغي لطلاب العلم. إلا أن الكتاب كتاب التوحيد حقيقة هو كتاب الله عز وجل. وللإمام ابن جرير رحمه الله وقفات عظيمة، له وقفات عظيمة في عند آيات التوحيد، فلو أنكم يعني قرأت أيضا وجمع ما قاله في ذلك فستجد أنه يلتقي تماما مع كتاب التوحيد، أو أن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يلتقي تماما مع ما ذكره الإمام ابن جرير رحمه الله عن السلف الصالح. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلنا في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.